لا بنحدد يا جماعة ما احنا إلى الساعة 10 الآن باقي 3 دقائق. نعم أولاد المشركين الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عنهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، ما يلزم بشيء، فإما أن يكون المعنى الله أعلم بما كانوا عاملين إذا كلفوا يوم القيامة لأنهم مكلفون يوم القيامة يمتحنون، أو أعلم بما كانوا عاملين لو أنهم بقوا. وعلى كل حال فالرسول توقف في هذا الشيء. نعم يولد الفطرة. نعم. هذا كل يعني كل موضوع يولد فيه يعني وجد فيه واحد يفعل الله يولد ذلك. نعم. يعني هذا أبوه ما فعله في شيء، يعني هذا يكتب عليه إذا فعله. المعنى إن المعنى أنه إذا عاش بين أبوين كافرين نصرانيين أو يهوديين أو مجسيين تربى في أحضانهما فصار كافرا. لو صغير الآن مات صغير، إيه؟ يعني لو مات صغير إذا مات صغيرا فنقول بالنسبة للآخرة والله أعلم بما كانوا عاملين، وبالنسبة للدنيا تجرى عليها أحكام أبويه. كيف أجمع بينه وبين الحديث؟ الله أعلم. نعم هذا يولد على الفطرة بالنسبة له هو، يعني هو لو فرض هذا الطفل عاش بدون أحد لكان فطرته تهديه إلى الله عز وجل. نعم.